هل يصح عقد النكاح على المرأة وعندها الدورة الشهرية؟ نعم، هذا ليس له علاقة، هذا ليس يعني كون العادة الشهرية عليها ليس له علاقة بالعقد. العقد صحيح بالإجماع، ما في خلاف، لكن الذي فيه كلام طلاقها وهي حائض. جمهور الفقهاء يقول يقع عليها الطلاق وهي حائض أيضا إذا طلقت وهي حائض، وقال بعض أهل العلم لا، لا يقع عليها الطلاق وهي حائض، لأن الطلاق في حال الحيض يعني كون المرأة حائضة هذا طلاق مخالف للشرع، طلاق بدعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال يعني قال بعض الفقهاء لا يقع الطلاق إذا طلق. أولا لا خلاف بين أهل العلم أنه يأثم، الذي يطلق زوجته في حال الحيض لا خلاف بين أهل العلم أنه آثم، لكن الخلاف بينهم هل يقع الطلاق أو لا يقع. جمهور أهل العلم يقع، وقال بعض أهل العلم بعض الفقهاء لا يقع الطلاق لأنه مخالف لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز للبنت أن تختار لنفسها وليا إذا رفض أبوها الزواج من هذا الرجل؟ نعم، إذا كان الأب عاضل تقدم للبنت رجل يعني من الكفاءة بمكان كفو، وكل ما تقدم لها كفو منعها من الزواج، رد الكفو الأب، فهذا عاضل، يسمى عاضل يعني مانع لها من الزواج من كفؤها، فهذا تسقط ولايته، تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده في الترتيب، تسقط الولاية إلى من بعده في الترتيب. فمثلا إذا كان الأب عاضل لابنته ومنعها من الزواج بكفئها سقطت ولايته، تنتقل الولاية إلى من؟ إلى أخيها الشقيق. فإن لم يكن الأخ الشقيق تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الأخ للأب، إلى الأخ لأب، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نعم. ملكت على امرأة ولم أدخل بها ولكن خلوت بها وداعبتها ولم أجامعها ثم طلقتها، فهل يجب لها الصداق كاملا؟ نعم، على الصحيح يجب لها الصداق كاملا وعليها العدة. إذا كنت خلوت بها وداعبتها وأغلقت عليك الباب وهي معك فهذه خلوة، فيجب لها الصداق كاملا وتجب عليها العدة. نعم. ابن أخي توفي في بلاد الكفر وعليه صيام شهر رمضان، فهل عليه شيء لأنه لم يصم ذلك الشهر؟ إذا كان شهر رمضان يعني شفي هذا المريض من المرض ولم يصم، تمكن من الصيام ولم يصم، فهذا عليه كفارة، عليه كفارة يعني يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، أو يصوم عنه الأولياء، إذا تبرع الأولياء بالصيام عنه لا بأس، ورد به النص. أما إذا كان المرض استمر بهذا المريض حتى مات ولم يتمكن من الصيام ولم يفرط فليس عليه شيء، ليس عليه شيء في هذه الحال. نعم. هل يصح توكيل الخال على بنت أخته؟ من الذي يوكله؟ إذا كان الذي يوكله الولي نعم، إذا كان الذي يوكله الولي الشرعي مثل الأب أو الأخ أو العم أو ابن العم الذي يوكله يعني ولي شرعا نعم يصح التوكيل، لكن أخته هي التي توكلت لا يصح إلا عند الضرورة، إذا لم يكن لها، لأن الولاية يعني ترتيب الولاية كما تعرفون إن شاء الله قريبا مرتبة على الإرث، فإن لم يوجد ما يعني الترتيب تنتقل إلى السلطان الحاكم الشرعي فيعقد عليها، لكن عند الضرورة إذا كانت في بلاد الكفر ولم يوجد من يعقد عليها، ما لم يوجد له ولي ولم يوجد حاكم شرعي ولم يعني، ففي هذه الحال ضرورة، لها أن تعقد على نفسها كما هو مذهب الحنفية، ولها أن توكل من يعقد عليها. نعم. من عقد على امرأة ثم مات فهل لها المهر كاملا أو النصف؟ لا، لها المهر كامل ولم يدخل بها. ولم يدخل بها، لها المهر كامل إذا كان توفي وهي في عصمته، لها المهر كامل وعليها العدة، تعتد العدة كاملة 4 أشهر و10 أيام. أما إذا طلقها قبل الدخول، فإن كان لها مسمى، كان المهر مسمى في العقد، لها نصفه. إذا كان الطلاق بسبب الزوج لها نصف المهر، أما إذا كان الطلاق بسببها هي فليس لها شيء. نعم. من تجاوز الميقات عمدا ولم يحرم ولكن عقد النية، فهل هو مخير بين الفدية أو الصيام أو الإطعام؟ نعم، إذا نوى الإحرام من الميقات ولم يبق عليه إلا المخيط، فهذه له عليه فدية الأذى. فدية الأذى يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم. لم يقل الفقهاء الصداق من أركان النكاح، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد الزواج حتى توفر الصداق، فما العلة في ذلك؟ هذا بالنسبة للصداق ليس من شروط النكاح، لم يذكره الفقهاء من شروط النكاح. الله أكبر، الله أكبر. والجلسة القادمة إن شاء الله بإذن الله.